الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية. آمين. وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. لازلنا مع أدعيته صلى الله عليه وسلم في مناسبات متعددة، وقفنا عند قوله: ومن دعائه صلى الله عليه وسلم للحاج، اللهم أكرمنا بحج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام على أحسن حال وأهدئ بال مولانا مولانا رب العالمين. نعم، نقول في هذا العام، لأن الحج في هذا العام ما جاء. أنت حججت السنة الماضية، لأن دخلنا في سنة جديدة، دخل محرم الآن، نحن في شهر محرم أيها الأحباب، نحن في شهر محرم الآن، اليوم 17 من محرم، فنحن الآن في السنة الجديدة. فالذي حج السنة الماضية. هذه نكتة كان شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمة الله عليه يقول لمن حج عندما يدخل محرم، يقول: أنت حججت؟ يقول: متى حج؟ يقول: حججت هذه السنة. يقول: والله الذي حج في هذه السنة فحج غير صحيح وغير مقبول. يا سيدي لماذا؟ يقول: ما صار وقت الحج هذه السنة، نحن حججنا السنة الماضية، لكن هذه سنة جديدة، دخل محرم سنة جديدة، ما جاء وقت الحج. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام على أحسن حال وأهدئ بال. نعم. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم للحاج ما رواه البيهقي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للحاج ولمن يستغفر له الحاج. الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالغفران للحاج ولمن يستغفر له الحاج. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، نسألك برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ولوالدينا وأشياخنا وأزواجنا وذرياتنا وأختاننا إلى يوم الدين. نعم. وروى ابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد الحج. فمشى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مشى النبي عليه الصلاة والسلام مع الغلام، وهذا من عظيم تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشى مع الغلام، بنت صغيرة، وهو يمشي في الطريق، بنت صغيرة أخذت بيدي إلى جانب الطريق، ما تركها حتى قضى لها حاجتها صلى الله عليه وسلم. ركب الدابة فأردف خلفه ابن عباس، ومرة أردف غيره، ومرة أردف ولدين، ولدا أمامه ولدا خلفه صلى الله عليه وسلم. ويركب الدابة من غير إكاف، من غير إجلال، ركب الحمارة معروريا، ركب الفرس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا كله يدل على عظيم تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي على ذروة الأخلاق، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، كثير من الناس ربما صار عنده شيء من المال أو شيء من الجاه أو وظيفة، يحتقر الصغير والكبير وما يلتفت. الله أكبر، ما يلتفت. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ الله، نسأل الله أن يتوب علينا. مرة سيدنا إمامنا الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه رأى غلاما يمشي على ضفة نهر، فقال: احذر يا غلام أن تقع في النهر. فقال: أنت يا إمام احذر، أنا إن وقعت وقعت بنفسي، لكن أنت إن وقعت وقعت الأمة معك، أنت إمامها. سيدي إمام الأئمة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى الأولاد مرة يلعبون، ورأى ولدا لا يلعب، قال: لماذا لا تلعب وأنت صغير؟ قال: أنا رأيت أمي عندما توقد الحطب الكبير توقده بالحطب الصغير، فأخشى أن يوقد الكبار بي يوم القيامة. ولد، إياك أن تحتقر أحدا. أبو العلاء المعري لما قال: إني وإن كنت أخير زمان لآت بما لم تستطع الأوائل، فقام ولد قال له: هل تستطيع أن تزيد حرفا على حروف العربية؟ فسكت الجمه حجرا، وقال أبو العلاء: هذا ولد سيقتله ذكاؤه. الله أكبر. نعم، فالنبي عليه السلام مشى مع الغلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال كما مشى الصديق رضي الله تعالى عنه في جيش أسامة. لا، جيش أسامة بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام للرفيق الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك قد عقد الراية لسيدنا أسامة بن زيد، وكان عمره 17 سنة أو 16، وكان في من جملة عسكره شيوخ الصحابة والمبشرون بالجنة. الله أكبر. فبعض الناس قالوا: طب كيف هذا يكون أسامة عمره 16 أو 17 عاما هو القائد الجيش ومن جنده المبشرون شيوخ الصحابة؟ فقال الصديق رضي الله عنه: والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراية عقدها لأسامة، خلاص هو القائد. ثم مشى مع الجيش، شيعهم خارج المدينة، الصديق يمشي وأسامة راكب، فاستحيا سيدنا أسامة فقال للصديق رضي الله عنه: لأنزلن ولتركبن يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا نزلت ولا ركبت، وماذا علي لو غبرتن علي ساعة في سبيل الله. هؤلاء تلامذة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن الولد يستحي أن يشيع أباه، لو زار أبوه ما يخرج معه خارج الباب. هنا التلميذ الأنوك الأحمق يستحي أن يشيع شيخه إذا ما شاء. والإمام الأوزاعي الإمام العظيم رضي الله تعالى عنه، إمام أوزاعي مثل أبي حنيفة والشافعي ومالك وأعمد رضي الله عنه، أهل الشام عملوا بمذهبه 200 سنة، ولكن ما قيض الله له تلاميذة يدونون مذهبه كما قيض للشافعي وأبي حنيفة وغيره الله رضي الله تعالى عنه. زاره مرة طلاب علم فمشى معهم، شيعهم، سار معهم، استحيوا منه. الأوزاعي كانت الخلفة تشتهي أن يمشي معهم، فأحد الطلاب استحيا قال: يا سيدي، يعني أنت تمشي معنا؟ قال: اسكت، لو علمت قوما أكرم منكم لمشيت معهم. الله يرزقنا التوفيق والتسديد، قولوا آمين. نعم، يا غلام، ما الذي ساقنا إلى هذا؟ فمشى النبي عليه الصلاة والسلام، مشى مع غلام، غلام يريد الحج، مشى معه النبي صلى الله عليه وسلم. والغلام سمي غلاما لشدة اغتلامه، أي شبقه وميله للنساء عند بلوغه، سمي غلاما. قال: اغتلمت السفينة في البحر، بمعنى إيه؟ اضطربت. نعم، فقال: يا غلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام، نعم، زودك الله التقوى ووجهك في الخير وكفاك الهمة. الله أكبر، ما أعظم هذا الدعاء، زودك الله التقوى. لأن الإنسان في السفر ربما يتهاون في صلاته في عباداته في طاعته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: زودك الله التقوى ووجهك في الخير. أنه في السفر قد يتيه الإنسان وقد يضيع، وجهك في الخير وكفاك الهم، لأن في السفر تأتي هموم وتأتي غموم وتأتي مصائب، وكان يسافرون على الدواب قطاع طريق وحيوانات وسيول، مصائب من قديم الزمان. كان الحجاج ينطلقون من الشام إلى الحج، ربما ذهب 10,000 حاج ورجع منهم 5,000، والنصف في الطريق، شيء أخذهم السيل وشيء قتلهم قطاع الطريق، شيء خرج عليهم الأعراب البدو فقتلوهم وأخذوا أموالهم. نعم، ذلك كان مركب الحج يمشي ومعه جيش عسكر لحراسته. الحمد لله الآن صار في أمن وأمان ولله الحمد، الآن أمن للحجاج. لكن الآن جاء التعب بإخراج جواز السفر وبأخذ الفيزا وبالمطارات هنا وهناك. نعم، كان التعب في الركوب، يركب على الدابة يبقى شهرا حتى يصل، الآن التعب نعم في هذه الأشياء، وكلهم فيه أجر. مذ تتوجه إلى تقديم الأوراق للحج بدأت ملائكة تكتب لك ثواب الحج، اللهم أكرمنا بذلك. نعم، فلما رجع الغلام سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا نجد الغلام قبل أن يذهب جاء إلى النبي عليه السلام، استأذن، لما رجع إلى النبي عليه السلام. وهكذا أيها الأحباب، التلميذ عند أستاذي، والولد عند أبيه، يستأذن قبل الذهاب، نعم قبل أن يسافر، وعندما يرجع إلي. رضي الله تعالى عن الشيخ عبد الحكيم عبد الباسط، الشيخ عبد الحكيم عبد الباسط، ما شيخه؟ فهمت من الميدان. من شيخه؟ أقول من شيخه، لا تخبص، أنا أقول من شيخه، جواب على قد السؤال حتى تأخذ علامة. شيخه الشيخ محمود الشقفة في حما، شيخه الشيخ محمود الشقفة في حما، وكان سيدي الشيخ عبد الحكيم عبد الباسط يعمل في السعودية، عرعر هناك يعمل، فكان إذا جاء من عرعر من السعودية إلى دمشق الشام، انتبه إلى هذا، يعني السيارة تمر في الميدان من أمام بيته ولا يدخل ويسلم على زوجي وأولادي حتى يذهب إلى حما، إلى شيخي الشيخ محمود الشقفة، هناك يأخذ له ما جاءت به من الهدايا ويبره ويبقى عنده أياما، ثم يرجع ويسلم على زوجه وأولاده. الشيخ عبد الحكيم عبد الباسط الله يرضى عنه، رحمة الله عليه، رضي الله عنه، رضي الله عن الإمام كذلك الشيخ الولي الصالح الشيخ محمود الشقفة، هذا الشهيد أيضا قتله الظلمة، ألنعة الله على الظالمين، قتلوه بخنجر، نعم عليه الرحمة ورضوان، من أولياء الله، يا ما يتدخل لا في سياسة ولا أبدا، لكن هناك ظلمة الله يريد أن يكرمه بالشهادة عليه الرحمة والرضوان. وسيدي الشيخ عبد الحكيم عبد الباسط لما أراد أن يقتني سيارة لنفسه في دمشق الشام، استحيى أن يركب سيارة قبل أن يركب شيخه السيارة، فذهب إلى حما واشترى سيارة في تلك الأيام في السبعينيات، البيجو هذه 504 من أحسن السيارات، اشترى سيارة ووظف عليها سائقا، أعطاه النفقة لشيخه، اشترى سيارة لشيخه وضع لها سائقا، ثم بعد ذلك فكر بمركبتين لنفسه رحمه الله ورضي الله تعالى عنهم. هؤلاء أهل الوفاء، نسأل الله ألا يخلي الأمة من أهل الوفاء، ولكن في زماننا قل الوفاء وكثر العقوق. رحم الله شيخنا كان يقول: عفاء على هذا الزمان فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق، فكل رفيق فيه غير موافق، وكل صديق فيه غير صدوق، هذا الأغلب، وإن ظفرت بغير الأغلب فتمسك به، إن وجدت وفيا برا فتمسك به، تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. نعم، فقال له: نعم، ما الذي ساقني إلى هذا؟ غلام استأذن النبي عليه السلام قبل أن يذهب إلى الحج، كما استأذن سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه لما أراد العمرة جاء إلى النبي عليه السلام استأذنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشركنا في دعائك يا أخي، في رواية: لا تنسنا من دعائك يا أخي، يا حبيبي. نعم، فقال له: يا غلام قبل الله حجتك. نعم، قبل الله حجتك أو حجتك، يجوز وجهان، ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. نعم، وغفر ذنبك وأخلف عليك نفقتك. الله أكبر، يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا يسافر ماذا تقول له: زودك الله التقوى ووجهك في الخير وكفاك الهم. نعم، في رواية ثانية زودك الله التقوى غفر ذنبك وجزاك الخير حيث تجاهد. وإذا رجع من الحج ماذا تقول للحاج؟ قبل الله حجتك وغفر ذنبك وأخلف عليك نفقتك. أبدا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نأتي بكلام من عندنا، ننظر في السنة، فالسنة فيها خيرات وفيها أنوار. نعم. حول تسبيحه وتحميده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال الله تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نعم، ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي كن من المصلين. كن من الساجدين أي من المصلين، هذا على سبيل المجاز المرسل، أطلق السجود ويراد به الصلاة. نعم، أطلق البعض ويراد به الكل، وحيان يطلق الكل ويراد به البعض. وإني كلما دعوتهم تغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، أطلق الإصبع وأراد بعضها، الإصبع كلها لا تدخل في الأذن. نعم، لكن أطلق الإصبع نعم كلها وأراد بعضها. قال الشاعر: وكم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون، نعم، أطلق العيون وأراد الجواسيس، والجاسوس يسمى عينا لأنه يعمل بعينه، يقعد هكذا الذي يتجسس هكذا. نسأل الله أن يجيرنا من شر الأشرار وكيد الفجار. أو كلما وردت عكاظة قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. نعم، فأطلق العين وأراد الكل. نعم، هذا يسمى في علم البلاغة مجازا مرسلا. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من التسبيح والحمد لله تعالى على وجه المحبة والشغف الشديد بذلك. الله أكبر، ما أعظم هذا الكلام، نسأل الله عز وجل. قول آمين. اللهم اخلع علينا معرفتك وعافنا من الجهل بك. هناك عبادة على سبيل التكليف، هناك عبادة عن وجه المحبة، فرق كبير، بحث طويل يحسنه من ذاق ذلك، والذي لم يذق ذلك فليسكت. يعني لا يمثل، يعمل تمثيلية. من ذاق ذلك يعرف هذا إيش معنى محبة على وجه العبادة، العبادة على وجه المحبة والشغف، الصلاة على وجه المحبة والشغف، تسبيح على وجه المحبة والشغف. هذا الذي يصلي على سبيل التكليف نعم هكذا يسرع في صلاته ويجد الثقل فيها، الله أكبر، أنت يقول الحمد لله استرحنا، أرحنا بها يا بلال. فهم كلمة أرحنا يعني أرحنا منها، هكذا فهم هذا المسكين. أما الذي يصلي على وجه المحبة والشغف يتمنى أن لا ينتهي الليل وهو بين يدي ربه سبحانه وتعالى. لا أطيل الكلام، لكن أسأل الله العظيم لي ولكم أن يخلع علينا ذلك مع العافية، العبادة والتسبيح والتحميد والصلاة على وجه المحبة والشغف الشديد. الذي يذكر الله على وجه المحبة والشغف كسيد الشيخ ملا رمضان بوطي رحمة الله عليه، هذا لا كيف ما تحرك يسبح الله سبحانه ويذكره في الليل حتى وهو نائم يذكر. الشيخ ملا رمضان البوطي وهو نائم كانوا يسمعونه وهو نائم يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهو نائم. حدثنا سيدي الشيخ أبو مصعب الأحمد نعم كان عندهم في معرة النعمان طالب من الذاكرين، الله كثيرا، قال والله وهو نائم ينظرون إلى قلبه يرتفع هكذا وهو نائم، يسمع منه الله الله الله الله الله الله وهو نائم، لا عجب أحبتي، لا عجب عباد الدرهم والدينار والدولار كيف ما تحركوا كلامهم على الدرهم والدينار، كيف ما ولا يمل من ذلك، مجنون ليلى يريد أن ينسى ليلى ما استطاع أن ينساها، حب امرأة تبول وتحيض نعم وتموت وتفنى، يقول فيها: أريد لأنسى ذكرها، هذه اللام زائدة، أريد لأنسى ذكرها، فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي، كيف ما تحرك؟ شو سيدي؟ والليلة ليلة ليلة. لو صدق المحبون لله سبحانه وتعالى. فقمت يقول مجنون ليلة، فقمت للطيف مرتاعا فأرقني، فقلت أهي سرت أم عادني حلمه؟ هو نايم قابك مثل المجنون، سموه مجنونا، قيس ابن الملوح اسمه، هو مجنون اسمه قيس ابن الملوح. فيا ترى أنت تحب الله عز وجل؟ صار عندك هذا الشغف هذا والمحبة؟ تقول العدا لما كبرت ليلى قال والله ما عاد واصلها ليلى انه صارت اختيارة. لما سمع هذا الكلام نعم انشد قائلا تقول العدا لا بارك الله في العدا، الله لا يبارك فيهم. تقاصر عنها واضمحلت رسائله، فلو اصبحت ليلى تدب على العصا لكان هوى ليلى جديدا اوائله. هذا المجنون مجنون ليلى احب امرأة هذا، لله المثل الأعلى. مجنون ليلة بعدما مات رؤيا في المنام قيل ماذا صنع الله بك؟ قال لقد غفر لي وجعلني حجة على المحبين، جعلني حجة على المحبين. يقول أنا أحب الله ولا تذكر الله إلا قليلا. من علامة حب الله أن أن أن أن, أن تكثر من ذكره، أن تكثر من التسبيح والتحميد على وجه المحبة والشغف. كيف ما تحرك لسانك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، كيف ما تحرك؟ قمت أو قعدت أو نمت أو ضجعت أو نمت أو استيقظت، كيف ما تتحرك تذكر الله عز وجل. هذا تسبيح والتحميد على وجه إيه؟ المحبة والشغف الذي لامس شغاف القلب، كما جرى مع السيدة رابعة العدوية قدس الله سرها، التي أعطت الرجال دروسا في الحب الإلهي والعشق الإلهي. رابعة العدوية كانت تقول ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي، يعني من أهلها وأرحامها، فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. الجسم مع الناس أما القلب مع خالقه. جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. اللهم أكرمنا بذلك بخير ولطف وعافية، ومن أكرم بذلك عاش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. ما أعظم هذا الكلام. نعم نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الله أكبر الله أكبر، أربع كلمات، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الله أكبر، أربع كلمات، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تركنا هذا، شغلنا بالجوالات وبالسخافات وبالتصوير هذه الأعطلات التي ضيعتنا وضيعت شبابنا وضيعت بناتنا حتى وضيعت نساءنا. أمهات الآن ضاعت بسبب الجوال، جدات ضاعت، أعراض ضاعت بسببها. وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. امرأة ركبت في التاكسي مع ولدها الصغير وهي تعمل في الجوال، وصلت إلى المكان، نزلت وهي لازالت تتواصل بالجوال، نسيت ولدها في السيارة. سائق السيارة نزل، لك تعالي لك يا بنت الناس خذي ولدك. نسيت ولدها بسبب إيه؟ بسبب الجوال. يا حسرة على العباد، كم وكم من طلاب رسبوا في المدارس وفي الجامعات بسبب إيه؟ الجوال. كم من أعراض ضاعت، كم من أزواج طلقت بسبب هذا. فرحنا الآن، صار النت الآن ركب راوتر كل الناس يتواصل بعضهم، يقول له أخي 24 ساعة. الله أكبر الله أكبر، أنت خلقت لماذا؟ خلقت نسيت لماذا أوجدك الله في هذه الدنيا؟ تقول ب2000 ليرة بتم 24 ساعة تحكي عن النت، نسيت أنك تموت؟ نسيت يا جهول، نسيت أن رأس مالك هو الوقت، والوقت أنفس ما عنيت بحفظي وأراه أسأل ما عليك يضيع؟ نسيت؟ نسيت ما قاله أمير الشعر دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاكتب لنفسك بعد موتك الذكرى، فالذكر للإنسان عمر ثاني. نسيت اللي 24 ساعة بتحكي عن نت ب2000 ليرة أو 1600 أو 1700 في الشهر. إن لله وإن إليه راجعون. نعم. فليفكر المفكر وليتدبر المتدبر في شغف هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحبه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لله تعالى، وأن مرة واحدة من هذه الصيغة الجامعة للتسبيح والحمد والتهليل والتكبير يقولها هي أحب إليه من جميع ما طلعت عليه الشمس من كائنات علوية وسفلية وبرية وبحرية. الله أكبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ قال: قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله تعالى. نعم، يعني أن ذلك أحب الكلام إلى الله تعالى بعد القرآن. بعد إيه؟ بعد القرآن، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لا شيء يعلوه. نعم. فقال: إن أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله وبحمده، رواه مسلم. نعم، يعني بعد القرآن. نعم. وفي رواية له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. وإذا كمان قلت بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، الله أكبر، كتب لك من الأجر ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. لأن العدد أنت قرأت في الرياضيات، نعم، العدد يتناهى لا يتناهى، فهذا المضاف عدد خلقه لا يتناهى، فالمضاف إليه لا يتناهى. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من التسبيح في الليل والنهار. في الليل والنهار، بعض الناس يظنون أن الليل للملذات وللتلفزيونات، في الليل والنهار. بعض الناس يحيون الليل ويضيعون النهار، بعض الناس يحيون النهار نعم في العبادة ويضيعون الليل. هذا ملاحظ، اللي والله أحيينا ليلة القدر وفي يوم ليلة القدر نام طيلة النهار. يا حبيبي، هذا يومها له فضل مثل ليلها، أحييت الليل تغتنم أيضا النهار. نعم. روى الطبراني عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري. الله أكبر، هنيئا لسيدنا ربيعة بن كعب، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في نهاره. نعم. فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتركه في الليل، يخدمه في النهار، وفي الليل يأوي إلى باب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فبت عنده فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، حتى تغلبني عيني فأنام. الله أكبر، يسمع النبي عليه السلام وهو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويكرر ذلك، فسيدنا ربيعة ينام، تغلبه عينه وينام. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم يعلمنا النبي عليه السلام المكافأة. نعم. من أزدى إليكم معروفا فكافئوه. فهذا ربيعة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم يوما: يا ربيعة سلني فأعطيك. الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: سلني فأعطيك. نعم. فقلت أنظرني يا رسول الله حتى أنظر. الله أكبر، أريد أن تفكر، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يقول له سلني فأعطيك، يريد أن يفكر ماذا يطلب. نعم. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة. الله أكبر، انظر إلى عقل هذا الصحابي، ما أعظمه ما أوسع، أنه مهما طلبت من الدنيا فهذه الدنيا فانية، خلاص نطلب الآن السعادة الأخروية. نعم. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك أن تدعو الله أن يجنبني من النار، أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. الله أكبر، هذا أعظم مطلب، اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. نعم. وفي رواية مسلم قال أسألك مرافقتك في الجنة. أسألك مرافقتك في الجنة، هذه أعظم عطية، أن يكرمنا ربنا بمرافقة نبينا الأعظم والسيد الأفخم عليه الصلاة والسلام في الجنة. اللهم أكرمنا بذلك. فقال أو غير ذلك. أو غير ذلك، يعني أو تطلب غير ذلك. نعم. قال هو ذاك. هو ذاك، هذا مطلبي. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. الله أكبر، فأعني على نفسك كثرة السجود. تريد الجنة، تريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تجتهد في الطاعة والعبادة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. كثرة الصلاة، والصلاة خير موضوع. كيفما تحركت، الله أكبر الله أكبر، في البيت، في الدكان، في المسجد، أينما تيسر لك الصلاة الله أكبر. وصل صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. والنوافل شرعها الله إناسا للمحبين، لأن المحبين ما يستطيعون أن يصبروا من العشاء إلى الفجر لا يقف بين يدي الله وقت طويل، فشرع الله لهم قيام الليل، من الفجر إلى الظهر وقت طويل، فشرع الله لهم صلاة الشروق وصلاة الضحى، هذا فيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ما أعظم هذا، يا ربي أكرمنا بذلك يا الله. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من التسبيح والتحميد. يستحب الجوامع من التسبيح والتحميد، جوامع، أن تقول مثلا سبحان الله كما جاء في السنة، عدد ما خلق في السماء سبحان الله، عدد ما خلق في الأرض سبحان الله، عدد ما بين ذلك سبحان الله، عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك، كما جاء أيضا كل هذا سيأتي معنا، سبحان الله وبحمد عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، نعم والحمد لله كذلك. نعم، سيأتي معنا هذا إن شاء الله، الجوامع. والمصنف رحمه الله تعالى سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتاب أذكار الصباح والمساء، نعم، ذكر جوامع التسبيح، جوامع التحميد، جوامع الصلوات على سيد السادات صلى الله عليه وسلم. كتيب صغير، كتيب صغير يوضع في جيبك، يوضع في محفظتك، ينبغي أن لا تتركه أبدا. ما عندك نسخة منه؟ ها؟ لك مثل هذا، هذه النسخة، الشباب لهم هذه النسخة، مثل هذه النسخة، الكبير نعم في السن بصره ضعيف، هناك نسخة أكبر من هذا بقليل أبدا. هذا كتاب أذكار الصباح والمساء لسيدي الشيخ عبد الله سراج الدين، إياك أن تدعه في السفر في الحضر، كيف ما تحرك فاقرأ به. نعم، عنوانه أدعية الصباح والمساء، ويليها دعوات مستجابة قاطعة ومحامد وابتهالات ساطعة، في أول 20 صحيفة أو 25 صحيفة من هذه النسخة الصغيرة، أذكار الصباح والمساء، ثم بعدها أدعية تشتمل على الاسم الأعظم، ذكرها في هذا الكتاب، جاءت في السنة، تشتمل على الاسم الأعظم أيها الأحباب، كتاب عظيم الشأن، إياك أن تتركه. نعم، ثم بعد ذلك يذكر عن الباقيات الصالحات، ثم بعد ذلك يقول من جوامع التسبيح والتحميد، ثم بعد ذلك من جوامع المحامد، نعم أكثر من جوامع الحمد والثناء، ثم يأتي بالاستغفار وجوامع الاستغفار، نعم من جوامع الاستغفار، نعم ثم يأتي بآيات الحفظ من المكاره والشرور، آيات تقرأها ربي يحفظك من المكاره والشرور، ثم بعد ذلك يذكر آيات الشفاء، آيات الشفاء يذكرها، ثم بعد ذلك يقول أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم بعد ذلك يقول أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأوقات عامة. نعم، ثم اقرأ جوامع الصلوات، ذكرنا جوامع الصلوات على سيد السادات السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام، كل هذه الخيرات بهذا الكتيب الصغير حجمه أيها الأحباب. ثم بعد ذلك ذكر كتب لنا القصيدة المضرية في الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير البرية، ثم بعد ذلك ذكر أسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى، ثم قال اتخذ لنفسك الأوراد التالية أيضا، الاستغفار 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة، ويحسن أن تزيد إلى 500 مرة، فقد قال بعض العارفين من واظب عليها 500 مرة كل يوم فإنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا انتهت إلى 1000 مرة فهو خير وأولى لما تقدم في الحديث أنه يرى مقعده في الجنة. مر معنا هذا؟ نعم. كل هذه الخيرات في هذا الكتيب الصغير، ثم في آخره ذكر لنا استغاثات، كل هذه الخيرات في هذا الكتيب، هذا الكتيب لسيدي الإمام، وجمعه إمام حافظ أيها الأحباب، شيخ عبد الله سراج الدين، مؤلف هذا الكتاب الذي نقرأه، وهذه مصنفاته كثيرة، قيل يحفظ 80,000 حديث عن النبي عليه السلام، وقيل يحفظ 100,000 حديث بأسانيدها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم يا ربي كن لنا عونا ومعينا، ربنا اجعلنا لك ذكارين، قل آمين، ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، إليك مطواعين، أواهين منيبين، مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. 1,000,000 صلاة مع 1,000,000 سلام عليك يا رسول الله، 1,000,000 صلاة مع 1,000,000 سلام عليك يا حبيب الله، 1,000,000 صلاة مع 1,000,000 سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين. هناك أحبتي شيء أريد أن ننبه عليه، هذه كتب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين كلها نازلة في اليوتيوب، نعم، يعني لو وضعت الآن طلبت الشيخ عبد الله سراج الدين يظهر لك مؤلفات سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين، كلها كل الكتب التي صنفها، ما له من دروس صوتيات كلها نازلة، فيمكن هذا بسهولة أن تطلب هذا من النت، نعم، وأن تنزل هذه الأوراد في جوالك، وأن ترسل هذه الأذكار إلى أصدقائك وأحبابك، فهذا الأمر يسير، يعني جل الناس الآن يحملون الجوالات ولكن لا يفعلونها بهذه الخيرات ودروس العلم. يمكن أن تضع هذه الكتب في جوالك، مكتبة إسلامية، نعم، وضع لها القبول، كتب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين وضع لها قبول، أينما قعدت افتح الآن وقرأ هذا الكتاب الذي كان بأيدينا، نزله عندك وقرأ منه لأحبابك لأصدقائك، ركبت في الباص تنتظر الطبيب تنتظر الحلاق تنتظر، أبدا، املأوا الوقت في طلب العلم والأمر يسير، الأجهزة الآن صارت ميسرة للعلم والناس ابتعدوا عن العلم، من قديم كان الأمر عسيرا وصعبا وكانوا يتكلفون أيها الأحباب ويجتهدون في طلب العلم، يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما قال الشيخ علي الطنطاوي أحصيت رحلات الإمام البخاري في الدنيا فبلغت مقدار دوران الكرة الأرضية 2 مرات، الإمام البخاري دار الكرة الأرضية 2 مرات برحلاته ليجمع لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الآن بكل بساطة بكبسة أزرار الآن تأتي به من النت والأحاديث وكتب الأحاديث وكتب الفقه، ما علينا إلا أن نجتهد، نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. الحمد لله منشي الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدام.